إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، المحاضرة التاسعة من محاضرات العقيدة، وصلنا إلى ما زلنا نتكلم على القسم الأول من أقسام التوحيد، وهو توحيد العلم الخبري، وهو يتعلق بتوحيد الربوبية وتوحيد الأسماء والصفات. وما زلنا نتكلم عن الإيمان بصفات الله جل وعلا، وذكرنا في المرة السابقة قول النبي صلى الله عليه وسلم: إن لله 99 اسما من أحصاها دخل الجنة. وقلنا عدة قواعد، أن أسماء الله عز وجل ليست بمحصورة في 99، وأن أسماء الله تبارك وتعالى توقيفية، وأن أسماء الله جل وعلا أعلام ويه وأوصاف، ومن أسماء الله جل وعلا أو من صفاته ما لا يطلق إلا مقترنا بغيره، كالقابض الباسط المانع عليه المعفي المانع النافع الضار. فهذه أسماء لا تطلق على انفرادها، فإنك تقول الضار المانع لأنها توهم نقصا. أيضا في معنى من أحصى، إن لله 99 اسما من أحصى دخل الجنة، معنى الإحصاء. قال اختلف العلماء، قال شيخ حافظ أحمد حكمي: اختلف العلماء في معنى قوله صلى الله عليه وسلم من أحصاها دخل الجنة. قال البخاري وغيره من المحققين: حفظها، من أحصاها يعني حفظها. وأن إحدى الروايتين مفسرة للأخرى، على أساس أن الرواية الثانية التي ذكرها البخاري من حفظها دخل الجنة. وقال الخطابي: ها يحتمل، ها أو يحتمل وجوها، يحتمل هذا النص وجوها، أحدها أن يعدها حتى يستوفيها، بمعنى ألا يقتصر على بعضها فيدعو الله بها كلها ويثني عليه بجميعها فيستوجب الموعود عليها من الثواب. إذا هذه أحد الأوجه في معنى إيه؟ أحصاها، إن أن يعدها حتى يستوفيها فيثني على الله جل وعلا بها كلها، ها؟ ويدعو الله جل وعلا إيه؟ بها. هذا معنى إيه؟ أحصى. الثاني، المراد بالإحصاء الإطاقة، والمعنى من أطاق القيام بحق هذه الأسماء، أطاق القيام بحق هذه الأسماء والعمل بمقتضاها، وهو أن يعتبر معانيها فيلزم نفسه بمواجبها، أي بموجب هذه الأسماء. فإذا قال الرزاق وثق بالرزق، وكذا سائر الأسماء، قال المحي فيثق بهذا الاسم ولا يخشف الله جل وعلا لو مثلا محي المميت، فلن يميته أحد إلا إذا إذا شاء الله جل وعلا، فيذكر هذه الأسماء ويعمل بمقتضى هذه الأسماء، بمعنى من أطاقها يعني عمله بمقتضى هذه الأسماء، كما هو أيقن، علم وأيقن أن الله عز وجل هو الرزاق. لما تعرف أن الله هو الرزاق فلا تدني نفسك ليه لأحد، خلاص اللي ما جالكش عارف أنه مش مقدر لك، مش مقدر مش مقدر لك، فلا تتسابق ولا تتسارع على رزق غيرك، على رزق غيرك، لا، ده من إيمانك باسم الرزاق. فقال المعنى الثاني من أحصاها، المراد بالإحصاء الإطاقة، ومعنى الإطاقة القيام بحق هذه الأسماء والعمل بمقتضى، القيام بحق هذه الأسماء والعمل بمقتضى. فإذا عرفت أو علمت واعتقدت أن الله عز وجل هو الرزاق، وذهبت إلى ها يعني بعض خلق الله عز وجل وارتكبت بعض المخالفات الشرعية ليعطيك مالا أو ما شبه ذلك أو تأخذ حق غيرك، فهل آمنت باسم الرزاق؟ لا، لم تؤمن باسم الرزاق ولم تقم بحق هذا الاسم، بل فرطت في الايه؟ في القيام بحق. طيب، يبقى ده الوجه الثاني اللي هو الإطاقة، المراد بالإحصاء الإطاقة. الثالث، نعم الله يعلم على الطبعة اللي عندي 78، على طبعتك 78. طيب، يبقى المعنى الأول أحصاها، ها يعني حافظها، يعني ايه؟ يعدها حتى يستوفيها، بمعنى انه لا يقتصر في الدعاء على بعضها بل يدعو بها كله. المعنى الثالث، المعنى الثاني اللي هو الإطاقة، ان يعمل بمقتضى. الثالث المراد بها الإحاطة بجميع معانيها، يبقى مش مجرد ما هيحفظ الأسماء، هيفهم ايه معاني هذه الأسماء. وقيل أحصاها عمل بها، فإذا قال الحكيم سلم لجميع أوامره وأقداره وأنها جميعها على مقتضى الشيء. سلم أي لجميع أوامر الله، سلم لجميع أوامره وأقداره وأنها جميعها على مقتضى الشيء. وإذا قال القدوس استحضر كونه مقدسا منزها عن جميع مقتضى الشيء، منزها عن جميع النقائص، واختاره بالوفاء ابن عقيل. وقال ابن بطال طريق العمل بها أن ما كان يسوغ الاقتداء به كالرحيم والكريم، فيمرن العبد نفسه على أن يصح له الاتصاف بها. يعني بقول ايه؟ انظر لكلام ابن بطال، طريق العمل بها أن ما كان يسوغ الاقتداء به، يعني هناك ما يسوغ الاقتداء به وهناك ما لا يسوغ الاقتداء به. الكبر والعظم لا يسوغ للعبد أن يتحلى بالكبر، الكبرياء وإيه؟ إزاري، والعظمة رداء. ها؟ العظمة إزاري والكبرياء وإيه؟ رداء. فمن نازعني فيهما عذبته ولا أبالي. ها؟ فإذن لا يجوز الإنسان أن يتخلق بهذا، لا بكبر ولا بعظمة. فنقول العظمة لله واحد والكبرياء لله واحد، لكن من الصفات ما يجوز للعبد أن يتحلى به، أن يتحلى به كالحكيم كالرحيم هكذا كالكريم أو إلى غير ذلك. خلاص، إذا هناك من الايه؟ من الصفات ما يجوز للعبد أن يتحلى ايه؟ أن يتحلى به. وعلى هذا تعرف ضعف حديث تخلقوا بأخلاق الله، حديث يرى في هذا، وإن صح حيحمل على معنى إيه؟ هو ضعيف، هذا حديث ضعيف، حيحمل على الأخلاق التي إيه؟ يجوز للعبد أن يتصف إيه؟ أن يتصف به. قال كما قال ابن بطال طريق العمل بها أن ما كان يسوغ الاقتداء به كالرحيم والكريم، فيمرن العبد نفسه على أن يصح له الاتصاف به. يمرن نفسه إزاي؟ هل الكرم يكتسب عشان يمرن نفسه عليه؟ هل الحلم يكتسب؟ هو الكريم الحليم، يبقى هو يمرن نفسه على السبب يصح. هل الحلم يكتسب وهل الكرم يكتسب؟ ها ولا لا؟ طب ما الطبع يغلب التطبع. ها نعم، هذا يرد عليه بهذا، مش كده؟ يقول لك ليه الطبع والروح في جسد، هذه أمثلة خطأ تخالف أصول الشريعة، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم جاء ليتمم مكارم الأخلاق، خلاص، ليخرج هؤلاء الناس من الخلق السيء إلى الخلق الحسن. وإلا بنقول على شيء سيء عمر ما هيقدر يغيره، طب ما الشريعة عملت ايه؟ خلاص، إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق عليه الصلاة. ولذلك قال إنما الحلم بالتحلم وإنما العلم بالتعلم، ومن يتحرى الخير يعفى ومن يتقي الشر يوقى. يبقى لابد الإنسان بيمرن نفسه كما قال ابن بطال، يمرن نفسه على كما قال ابن عقيل، يمرن نفسه على ايه؟ على التحلي بالخلق الحسن. فقال حتى يصير هذا التكلف، مش كلمة التمرين ده عادة تكلف، حتى يصير هذا التكلف له عادة، يصير له ايه عادة، ان الاصل ان ليه ان ان ان الخلق ده امر جبلي، مش كده امر جبلي، فعنده الكرم ده امر جبلي، فعنده اصلا هذا الخلق موجود جبلة، فعلى هذا يدفعه الى ان يقوم بعمل الكرماء لانه جبلة. هو على هذا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث صحيح مسلم لأشج وفد عبد القيس، إن فيك خصلتين يحبهما الله ورسوله، الحلم والأناء، الحلم والأناء. فإيه الحلم والأناء؟ التأني، تأني السلامة في العجلة الندم، الحلم والإيه والندم. فإيه يعني؟ قال يعني جبلني الله عليهما، قال نعم، قال الحمد لله الذي جبلين على صفتين أو خصلتين يحبهما الله إيه ورسول. فالأصل في الصفات أنها تكون جبلة في الإيه، لكن للعبد أن يمرن نفسه حتى تصير هذه له إيه عادة، بعد كده حتنبعث الإيه الجوارح بها، يعني زي بتقول هي نكتة الأمر أنك تتكلف هذه الأخلاق وهذه الصفات حتى تصير لك إيه عادة، فهي التي تدفعك بعد ذلك تتكلفها أولا. فأنت تتكلف خلق الإيه الحلماء وخلق الإيه الكرماء إلى غير ذلك. فقما قال الوفاء ابن عقيل نقلا قال ابن بطال فريق العمل بها أن ما كان يسوغ الاقتداء به كالرحيم والكريم يمرن العبد نفسه على أن يصح له الاتصاف به، يعني فيما يقوم به، وما كان يختص به نفسه كالجبار والعظيم فعلى العبد الإقرار بها والخضوع لها وعدم التحلي بصفة منه، وما كان فيه معنى الوعد يقف فيه عند الطمع والرغبة، يعني وعد بالجنة وعد بالثواب كذا صفاته يقف فيه عند الطمع والرغبة، وما كان فيه معنى الوعيد تخويف من النار يقف منه عند الخشية والرهبة، ماشي. والظاهر هذا كلام حافظ أحمد الحكمي أن معنى حفظها أو أن معنى حفظها وإحصائها هو معرفتها والقيام بعبوديتها، هو معرفتها والقيام إيه بعبوديتها، يعني بيجمع كل الأقوال تعرفها وتحفظها وتقوم بإيه بمقتضاها، وهو معنى إطاقة هذه الإيه الأسماء. يبقى معنى حفظها معنى حفظها أن معنى حفظها وإحصائها أن من حفظها دخل الجنة، من أحصاها إيه دخل الجنة، فبمعنى الحفظ والإحصاء هو معرفته والقيام بعبوديتها. نعم، ما هو كلمة القيام بعبوديتها يعني معنى العمل. كما أن القرآن لا ينفع حفظ ألفاظه أو لا ينفع حفظ ألفاظه من لا يعمل به، بل جاء في المراق من الدين اللي هم الخوارج، مراق من الدين يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمي، يجروا يعني يخرجوا من الدين زي ما بيخرج السهم من الرمي، جاء فيهم إيه؟ أنهم يقرؤون القرآن لا يجاوز حناجرهم، فليست مجرد القراءة حينتفع بها ليه العبد. فكما أن القرآن لا ينفع حفظ ألفاظه من لا يعمل به، بل جاء في المرق من الدين أنهم يقرؤون القرآن لا يجاوز حناجرهم، كذلك لا ينفع في هذه الأسماء من حفظها ولم يقم بعبوديتها. فكم من رجل يحفظون 99 ايه اسم، لكن كم الذي يقومون بعبودية هذه الأسماء؟ فليس مجرد الحفظ المجرد عن الايه عن العمل والقيام بعبودية هذه الأسماء. يبقى من أحصاها أي من عرفها وقام بعبوديتها، وهذا يجمع أقوال العلماء اللي هو حفظ وفهم المعنى، ان عمره ما هيقدر يقوم بالعبودية لما يفهم ليه المعنى ويقوم بهذا المعنى. نعم. ها ايه ده دخل هنا دي ماشي علشان دي شروط شهادة الله الله حيث ينتفع قائلها به، هنا بقى دي اللي بنتكلم الشروط حتى ينتفع من عالم 99 اسم ايه به او يكون هذا سببا لدخوله الجنة. نعم. بين النقطة الثانية والنقطة الثالثة، حاسس ان هما بمعنى واحد؟ لا لا لا، في معنى في الثالثة، المراد بالإحاطة بجميع معانيها يفهم معناها، وقيل أحصها عامل بها، عامل بها مش كده. وانت بتقول المطاقة يعني معناه العمل بمقتضى هذه الايه، بهذه الأسماء، العمل بمقتضى هذه الأسماء. أما دي عامل بها، حكيم بقى حكيم، عمل بمقتضاها، يعني معنى أن عمل بمقتضاها قال إنه يلزمه أنه إيه، أنه حكيم، أنه يرضى لجميع تقديره ويأتمر بجميع أوامره وينتهي عن جميع نواهيه، لأنه حكيم، والحكيم هو الذي يضع الشيء في موضع، فحيلتزم بالأوامر ويجتنب النواهي ويرضى بالأقدار، لأنها من حكيم، لأنها من إيه، من حكيم، يضع الشيء في إيه، في موضعه. يبقى ده اسمه أنه هو عمل بمقتضى الاسم، لكن اللي يعمل بالاسم حكيم يبقى هو يتخلق بخلق. فهمنا الفرق ما بين الثانية والثالثة؟ فالثانية اللي هو يعمل بمقتضى الأسماء، الثالثة يتخلق بهذه الأسماء، أو بمعنى أصح بما يجوز أن يتخلق به من الأسماء، والأول أن يحفظها. وفي الحقيقة كما قال الحافظ هنا معرفتها والقيام بعبوديتها، يبقى ده معنى حفظها وأحصى. نعم نعم. إذا قلنا الاسم كتير، فهل هنا المعنى هو أن الناس تسعة وتسعة؟ محددهم سواء. يعني أي 99؟ مش أي 99 بقى. في 99 منهم. ولا هو مخصص؟ ما هو ابن حجر طلع 99 اسم من الكتاب، مش كده؟ من الكتاب، من القرآن 99 اسم. ماشي، وفي غيرها، مش إحنا عارفين في غيرها؟ طيب. يبقى هل أنت تعرف ان ال 99 اسم دول هم المقصودين؟ مش احنا قلنا الاسماء غير محصوره 99، هم اكثر. هل انت تعلم ان ال 99 دول اللي انت جمعتهم هم اللي احصاهم يدخل الجنه؟ انت جمعت 99 اسم، وقال ان لله 99 اسم، يعني ممكن يكون لله عز وجل 99، ممكن يكون الامر على معنيين. لو حصلت 99 اسم من اسامي الله عز وجل وحفظتها دخلت الجنه، أو في 99 اسم من أسماء الله من وصل إليها وحفظها دخل الجنة. فالكلام كله على الأول، إنك أنت لو حصلت 99 اسم إيه وجمعتهم وعرفت معناهم وقمت بما يقوله العلماء تدخل الجنة. واضح؟ وسلعة الرحمن ليست رخيصة، وعمل شاق لكن في مقدور المكلف، وحفة الجنة بالمكاره. مش عايز تخش الجنة، امشي بقى على 99 اسم واعمل مقتضى. الامر ليس ايه، ليس بالهين، لان المطلب غالي فيحتاج الجهد على قدر المطلب، مش كده؟ والله عز وجل ييسر لمن ايه، لمن سلك سبيله، ويسير على من يسره الله عليه. نعم. لا خلص خالص بقى الدين، انا كده هترجعني تاني، واحد يقول لي في اللي قبله واللي قبله، خليني في اللي انا فيه. الفرق بين المطابقه والتضمن. طيب قول لي في الاخر خلص اقوله، عشان بس خليه مبدا ماشي ماشيين هنا. نعم. كل الاسماء 99؟ لا. في المقصد الاسنى؟ لا، ده بتاع مقصد الاسنى. غير مقصد الاسنى، مقصد الاسنى بتاع القرطبي. لا، في كتاب تاني هو اسمه المقصد الاسمى مش الاسنى. المقصد الاسمى مش الاسنى، في شرح أسماء الله الحسنى. واحد اسمه الحمود، اسمه فيه الحمود، محمد الحمود. أنا رسالة، أنا رسالة دكتور، رسالة مجمع فيها تجمع مجلدين. يثق فيه على منهج السلف، مفيش تأويل في الصفات ولا. اسمه الحمود، أجيب لك اسمه بالضبط مرة جاي. أنا فاكر اللي أنا فاكره منه، المقصد الأسنى في شرح أسماء الله الحسنى، اسمه محمد الحمود كذا، إنما اسمه في الحمود. الأسنى ده معروف بتاع القرطبي، أجيب لك اسمه بالضبط المرة جاي إن شاء الله. طيب وفي كتاب تاني في الأسماء إنك تعرف ما صح في الأسماء والصفات، ما صح في الأسماء والصفات لعلوي الثقاف، اسمه إيه؟ اسمه أسماء الله وصفات الحسن، أسماء الله وصفات الحسن، أو على هذا النمط لعلوي الثقاف. ما قرأتوش؟ طيب، قال هنا وقال ابن القيم بعد كلام طويل، يعني هنا وقال ابن القيم رحمه الله تعالى بعد كلام طويل على أولية الله تعالى وما في ذلك من الشهود من الغنى التام، يعني إن هو الأول بعد أن تكلم عن أوليته تعالى، قال وليس هذا مختصا بأوليته تعالى فقط، بل جميع ما يبدو للقلوب من صفات الرب سبحانه يستغني العبد بها بقدر حظه وقسمه من معرفتها وقيامه بعبوديته. يعني بقول بعد ما أعد يعني أطال الكلام في شرح اسم الله عز وجل الأول، فقال إن هذا يعني بهذا الاسم يكون العبد في شهود وغنى تام. قال وهذا ليس مختصا بهذه الصفة فقط، وهذا ليس مختصا بأوليته تعالى فقط، بل جميع ما يبدو للقلوب من صفات الرب سبحانه يستغني العبد بها بقدر حظه وقسمه من معرفته أو من معرفتها وقيامه بعبوديتها، يعني بقدر معرفته بهذه الأسماء، بقدر استغنائه عن ليه عن الخلق، وبقدر شهوده لعظمة ربه عز وجل. قال فمن شهد مشهد علو الله تعالى على خلقه، شهد مشهد علو الله تعالى على خلقه وفوقيته لعباده واستوائه على عرشه كما أخبر بها أعرف الخلق وأعلمهم به الصادق المصدوق صلوات الله وسلامه عليه، وتعبد بمقتضى هذه الصفة بحيث يصير لقلبه صمد يعرج إليه مناجيا له مطرقا واقفا بين يديه وقوف العبد الذليل بين يدي الملك العزيز، فيشعر بأن كلمه وعمله صاعد إليه معروض عليه مع أوفى خاصته وأوليائه، فيستحي أن يصعد إليه من كلمه ما يخزيه ويفضحه هناك. شوف وما بيشهد هذا ليه؟ هذا المشهد مشهد إيه؟ علو الله تعالى على خلقه، كما قال الإمام الجويني رحمه الله تعالى لكتيب صغير جميل اسمه الرسالة العرشية، الرسالة العرشية دي ابن تيمية، الثاني اسمه ثلاث مسائل الجويني، هذا هي رسالة منسوبة لإمام الجويني ولكن ليست لإمام الجويني، هي الشيخ ليه الحزاميين كويس، والرسالة بيتكلم فيها على ثلاث أمور على أو ثلاث صفات، علو الله عز وجل على خلقه، وعلى صفة ليه وعلى صفة الكلام يعني أو الفوقية والكلام، وبعدين بيتكلم على سائر الصفات كلام إجمالي. الرسالة اسمها العلو والفوقية، اسمها العلو والفوقية منسوب لإمام الجويني، لكن في كلام مشهور لإمام الجويني رحمه الله تعالى. هو كان إمام الجويني أولا لا يدين بعقيدة العلو، لا يقول بإثبات الفوقية لله عز وجل، إثبات الفوقية وإثبات الإيه العلو لله عز وجل، فكان يعني يقول أنا كنت لا أعلم الرب وجها، كنت لا أعلم الرب إيه وجها، فكنت حيران، وبعد أن علمت واعتقدت علو الله عز وجل حقيقة على خلقي أصبح لي شعور ولي لقلبي عروج يختلف تماما عندي قبل. ده يعني يعطيك أثر العقيدة الصحيحة في قلب المؤمن أو في قلب الإيه في قلب المسلم، يعني لما اعتقد الاعتقاد الصحيح أصبح لي شأن آخر في هذه الإيه في هذه المسألة. فانظر إلى كلام ابن القيم فمن شهد مشهد علو الله تعالى على خلقه وفوقيته لعباده واستوائه على عرشه كما أخبر بها أعرف الخلق وأعلمهم به الصادق المصدوق صلوات الله وسلامه عليه، وتعبد بمقتضى هذه الصفة بحيث يصير لقلبه صمد يعرج إليه مناجيا له مطرقا واقفا بين يديه وقوف العبد الذليل. لما الجويني في بداية أيامه وكان هو بينفي العلو، وكان أحد العلماء موجودون في حلقته اسمه الهمداني، وكان هو بيبدأ ينفي العلو وبيشرح للناس، فقال له الهمداني وهو في جلسة داخل الحرم: أخبرنا يا إمام بهذه الضرورة التي نجدها في نفوسنا، إذا دعونا توجهنا بقلوبنا وأيدينا وأبصارنا إلى السماء، لما دي بالفطرة بتعرف أن الله في العلو. فوضع يده عليه على رأسها أو ضرب رأسه وقال: حيرني الهمداني، حيرني ليه؟ وهيقول له دي فطرة في قلب كل واحد، ها؟ فإيه؟ فقال: حيرني الهمداني في هذه المقالة المشهورة قبل أن يقول بعلو الله عز وجل على خلقه. طيب، على كل، ويشهد أيضا نزول الأمر والمراسيم الإلهية إلى أقطار العوالم، ها؟ كل وقت بأنواع التدبير والتصرف من الإماتة والإحياء والتولية والعزل والخفض والرفع والعطاء والمنع وكشف البلاء وإرساله وتقلب الدول ومداولة الأيام بين الناس إلى غير ذلك من التصرفات في المملكة التي لا يتصرف فيها سواه. فمراسيمه نافذة فيها كما يشاء، يدبر الأمر من السماء إلى الأرض، ثم يعرج إليه في يوم كان مقداره 1000 سنة مما تعدون. فمن أعطى هذا المشهد حقه معرفة وعبودية استغنى به، وكذلك من شهد مشهد العلم المحيط. شوف هو بيديك ازاي كل اسم تتعامل معاه، ده انت ايه في اسم العلي فقط بتشهد مشهد ايه علو، ايضا مشهد العلم العلي. كذلك من شهد مشهد العلم المحيط الذي لا يعزب عنه مثقال ذرة في الأرض ولا في السماوات ولا في قرار البحار ولا تحت أطباق الجبال، بل أحاط بذلك علمه علما تفصيليا، ثم تعبد بمقتضى هذا الشهود من حراسة خواطره. كل ما عقله شد إشمد يعرف العليم الخبير إيه مطلع إيه عليه، من حراسة خواطره وإراداته وجميع أحواله وعزماته وجوارحه، علم أن حركاته الظاهرة والباطنة وخواطره وإراداته وجميع أحواله ظاهرة مكشوفة لديه، علانية بادية لا يخفى عليه منه شيء، عليه منها شيء. وكذلك إذا أشعر قلبه صفة سمعه سبحانه لأصوات عباده على اختلافها وجهرها وخفائها، وسواء عنده من أسر القول ومن جهر به، لا يشغله جهر عن جهر أو من جهر عن سمعه صوت من أسر، ولا يشغله سمع عن سمع، ولا تغلطه الأصوات على كثرتها واختلافها واجتماعها، بل هي عنده كلها كصوت واحد، كما أن خلق الخلق جميعهم وبعثهم عنده بمنزلة نفس واحد. وكذلك إذا شهد معنى اسمه البصير جل جلاله الذي يرى دبيب النملة السوداء على الصخرة الصماء في حندس الظلماء، ويرى تفاصيل خلق الذرة الصغيرة ومخها يعني النملة وعروقها ولحمها وحركتها، ويرى مد البعوضة جناحها في ظلمة الليل، وأعطى هذا المشهد حقه من العبودية يحرس أو بحرس حركاته وسكناته، وتيقن أنها بمرأة منه سبحانه ومشاهدة لا يغيب عنها منها شيء. شوف هو ماسك اسم الأسامي، ها، وبيتعامل مع كل اسم، ها، مقتضى الإيمان بهذا الاسم ما الذي يعنيه. نعم، هو خلينا علو الله سبحانه وتعالى مع فضل من هو من وراء الكون، يعني هو ليس في السماء وليس في الأرض ولكن هو من وراء الكون. ليس فين؟ ليس في السماء، يعني أنا كنت ذكرت في محاضرة سابقة أنه من وراء الكون، يعني حاطه بالكون. فهذا يتعارض مع علو الله؟ لا يتعارض، لأنك أنت من أي مكان انطلقت على وجه الأرض ستنتهي هذه الأرض، مش كده؟ ستنتهي هذه الايه؟ لا. وفي أي مكان تنطلق من سطح الأرض تتجه إلى ايه؟ إلى العلو. ففي أي مكان على سطح الأرض أنت تتجه إلى العلو. لكن ما السماوات السبع، إذا نظرت إلى عظمة الله عز وجل، ما السماوات السبع والأرضين السبع وما فيهن في يد الله عز وجل إلا كخردلة في يد أحدكم، وما قدر الله حق قدر. أنت بتبص يعني كل السماوات السبع تشوفها دي وكذا، فلما تشوف السماوات السبع والأرضين السبع وما فيهن بالنسبة إلى الله عز وجل ده كخردلة في يد أحدكم، يعني شوف حبة حمص ولا حبة فلفل حضرتك مسكها ما بين صبعيك، حضرتك مسكها ما بين إيه؟ ما بين صبعيك. نعم، للتقريب أيضا. وما قدر الله حق قدر، وهكذا يشرح شيخ الإسلام في المسألة العرشية. فلو أنت فرض ماسك حبة حمص بين إيديك أو فلفل، ها؟ ولله عز وجل المثل الأعلى، إيه حبة الحمص بالنسبة لك؟ ولا شيء. هل أنت محيط بها أم لا؟ محيط بحبة الحمص، هي دخل جواك حبة الحمص، أنت دخلت جواها، محيط بها من كل جانب أم لا؟ محيط بها من كل جانب، دي حبة الحمص. ولله المثل الأعلى، ولله جل وعلا المثل إيه؟ الأعلى. فالله تبارك وتعالى محيط بالكون كله، وليس الكون حال فيه ولا هو حال في الكون، فمحيط بكل شيء وفوقه، محيط بكل شيء وإيه؟ وفوقه. يبقى إثبات الفوقية المطلقة لله عز وجل، ولا تعارض أنك أنت تقول لي في سطح الأرض من هنا بشير إلى العلو ويبقى ده أسفل من ناحية تانية، هذا كلام من لا يعرفون الهندسة. يجيب عليه الجويني يقول لك ما هذا الكون إلا بطيخة جوه بطيخة، بطيخة جوه إيه؟ يعني الكون مش احنا بقول كروي مش كده؟ فانت من اي حتة من مركز الارض ها بتتجه الى سطح الكورة يبقى بتتجه الى علو ولا الى سفل؟ الى علو. لو انت جيت من اي جزء من على سطح الكورة ونزلت، لما انت تبدأ تنزل هتنزل لغاية فين؟ المركز، مش كده؟ وبعدين لما تمشي من ناحية تانية هتبقى اسمك ايه؟ اسمك طار. يبقى منتهى السفول هو مركز الكون، لكن لما بتتحرك من كل نقطة من المركز إلى الخارج ده اسمه إيه؟ اسمه علو. ده بيرد على شبه اللي هم بيلقوا هذه الإيه؟ هذه الشبه، لأنهم ما يعني يقدروا هذا الأمر حق قدره من ناحية، وما يتخيلون تخيلا صحيحا لهذا الإيه؟ لهذا الأمر. ثم انظر يا عبد الله، أين كونك أنت أو أين أرضك بالنسبة لهذا الكون؟ سبع ومن الأرض مثلهن يتنزل الأمر بينهن لتعلموا أن الله على كل شيء قدير وأن الله قد أحاط بكل شيء علم. فانظر يعني أرضك أنت أين هي بالنسبة لهذا الكون؟ دي تساوي إيه بالنسبة للكون؟ هو قالوا الكون محدود بلا حدود، مش كده؟ يعني أنت بقى لما تنظر المجرات والسماوات أرضك دي كلها على بعضها تيجي إيه؟ لا شيء، لا شيء بالنسبة لهذا الكون. بلدك انت تكون ايه بالنسبة لهذا الكون؟ بلدك بالنسبة للأرض لا تساوي شيء، فما بالك بلدك انت بالنسبة لكل ايه الخلق، السماوات السبع والأرضين السبع ما فيهم تساوي ايه؟ لا شيء. انت بقى بالنسبة للأرض تساوي ايه؟ ما بالك انت بالنسبة لكل هذه السماوات السبع كده؟ يبقى انت بالنسبة للخلق تساوي ايه؟ لو انا قلت نقطة، لو انا قلت ذرة، يبقى انا بلغت جدا جدا فيك، أنت لا شيء وما قدر الله حق قدر. فأنت لما تتصور ده عشان تقترب الايه؟ تقترب الأمور بالنسبة له. وكما يقف النبي صلى الله عليه وسلم على المنبر ها ويقول ها وهو يعني وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات ايه بيمينه، أن النبي صلى الله عليه وسلم يمسك بيده هكذا يقول أنا الملك، أين ملوك الايه الأرض، حتى يقول الصحابي ينظر المنبر يقول أهو هاوي بالرسول عليه وسلم حيقع. هو الرسول صلى الله عليه وسلم عمال ايه؟ عمال يبين للناس ها عظمة الله عز وجل، يقول انا ليه يمسك الايه السماوات السبع ويمسك الارضين ايه بيمينه ويقول انا الملك، اين ملوك الايه اين ملوك الارض، وما قدر الله حق قدر. فكل هذا تقريب، لان عظمة الله عز وجل لا تدركها الايه لا تستطيع ان تدركها العقول. فكما ذكرنا ان هذا تقريب لك، هذا تقريب ايه لك. فانت لما تيجي تقول لي فوق وتحت وكذا، انت عمال تتكلم في ايه؟ تتكلم في نقطه، انت عمال تتكلم في ايه؟ في نقطة يعني انت ما لا شيء، انت بتتكلم في لا شيء. فالله عز وجل محيط بكل شيء وفوق. نعم. بعض اهل العلم نتكلم عن ليه؟ عشان ايه؟ حتى لا يشبه. ماشي. الرسول صلى الله عليه وسلم في حديث صحيح رواه الإمام أحمد حديث أبي هريرة كان يقول: وكان الله سميعا بصيرا، وكان الله سميعا بصيرا، وأشار بإبهامه ها والذي يليه إلى أذنه وعينه، إلى أذنه وإيه، وكان الله سميعا بصيرا. قال أهل العلم: أن هل يجوز للمرء عندما يعلم الناس أن يقول لهم ذلك؟ انقسموا إلى قسمين. قسم قالوا لا يجوز له ذلك، لا يجوز إيه؟ له ذلك. ليه؟ لأن ده حيعد تشبيه. تاني رد عليهم قال: لو كان هذا تشبيها لكان أعلم الخلق بربه صلوات الله وسلامه عليه أو أكثر الناس تنزيها لهذا. فالنبي صلى الله عليه وسلم إيه؟ فعل هذا لا لإثبات أن هذه العين كهذه العين أو هذا السمع كهذا السمع، لا، لإعلام أنه السمع حقيقي وبصر حقيقي. وكان الله سميعا بصيرا، بصير حقيقي، كما أنت بتبصر حقيقة فالله عز وجل يسمع، كما أنك تسمع حقيقة فالله عز وجل يسمع إيه؟ حقيقة، وليس ذلك مجاز ولا تؤول الصفات. يبقى هذا المقصود إن دي إثبات صفة إيه؟ حقيقية، وهم في أعينهم وفي قلوبهم أنهم يعلمون أنه ليس كمثله شيء وهو الإيه؟ وهو السمع البصير. فطائفة قالت يجوز لأن الرسول فعل، وطائفة قالت لا حذر التشبيه. وفي الحقيقة طائفة توسطت، وهو الحق أن لكل مقام مقال. إذا كان في موطن وفي مجتمع يعلم فيه الناس ويعقلون ما يقول حدثهم بهذا. إن كان في وسط عامة من الناس ويخشى عليهم أن يقع في قلوبهم التشبيه منع هذا، وله أصل في ذلك: حدث الناس بقدر ما يعقلون. أتحبون أن يكذب الله ورسوله؟ ماشي، يبقى أنا أحدثهم على قدر إيه؟ عقلهم، حتى لا يكذبوا بالنصوص. وكما قال علي: ما أنت محدثا قوما، لا ده مش علي، ده حذيفة ابن مسعود، ما ده في البخاري: ما أنت محدثا قوما بحديث لا تبلغه عقولهم إلا كان فتنة لبعضهم. ماشي، يبقى هذا الحديث لا تبلغه عقولهم، أتعود تكلمهم بقى في مسائل عقولهم لا تسع ذلك ولا تفهم ذلك إلا كان هذا فتنة ليه؟ لبعضهم. يبقى إذن هذا القول الثالث هو أرجح الأقوال، والمسألة فيها إيه؟ تفصيل، فلكل مقام إيه؟ مقال. فإحنا لو في مقام إحنا بنبدأ نعلم الناس العقيدة، أو مجموعة من الإيه؟ من طلبة العلم يعلموا العقيدة حتى يكونوا على قدم راسخة فيه في عقيدتهم، ويجابه الشبهة التي أمامهم، نوضح هذه الأمور توضيحا إيه؟ جليا. ثم إذا خرجنا على عامة نعلمهم، فلكل مقام إيه؟ مقال. ولذلك كره طائفة أهل العلم نحن نكلم الناس في الأسماء والصفات كلام تفصيلي، كلام إيه؟ تفصيلي، نكلمهم كلام إيه؟ نكلمهم كلام إجمالي، حذرا من وقوعهم في الإيه؟ في التشبيه. برضو هذا ينزل على ما ذكرت، لكل مقام إيه؟ لكل مقام مقال. واضح؟ نعم. ماشي، وكلمة فيه يعني إيه؟ وهذا ما حضرتش مرة الفاتحة، مرة الفاتحة حضرت ولا لا بها ولا إيه؟ أنا قلت ذكرت المسألة دي يعني. كلمة فيه بمعنى على. ماشي، كلمة فيه بمعنى على، آمنتم من في السماء أي من على السماء، ودي جاية صفة العلية. ماشي أي سمعت مرة إلى هاي صح، ده في صحيح البخاري برضه. في أشياء أخرى طيب من هذا القبيل؟ الحديث الجريء، ما أشرت إلى عين الله أشرف السماء قال اعتقد بأنها مؤمن، إن الله يضع السماء على إصبع والأرضين على إصبع والأرضين على ولأصلبنكم في جذوع النخل فامشوا في مناكبها. ولأصلبنكم في جذوع النخل يعني إيه؟ بيفتح النخل ودخلهم ولا على، يعني تأتي فيه في اللغة بمعنى على. هو مثلا من حضرتك يعني احنا بعيدنا عن التشبيه او التأويل او التخيل، ولكن ايه المعنى ان هي زي ما هي كده مثلا؟ لا، زي ما كده كلمة فيه لو قلت بمعنى في الداخل هذا بالإجماع مرفوض، يبقى أنت جعلت الخالق يحل في مخلوقات على طول. لو قلت فيه بمعنى جوه يبقى أتيت بمعنى أجمعت الأمة على أنه لا يجوز. يبقى أنت بتنطق كلام ما تفهمش معناه. يبقى إذن حنروح عند الناس ويقولوا إيه في ولازم مسلمين شيء لازم مسلمين شيء أمروها كما جاء ماشي. أما ليه؟ ما أنا لازم أصلا الكلام اللي أنا بخاطب به لا أنا عارف كلمة الكلام اللي أنا بخاطب به عارفه لكن الكيفية أنا مش عارفها. لابد نفصل بين حاجتين ما بين أن أنا أفوض معنى وأفوض كيف. كلمة أن أنا أفوض معنى يعني أيوة فيه خلاص ماشيها فيه وسميع بصير ماشيها أمروها كما جاء سميع بصير. لا أنا هقول سميع إحنا نفهم معنى السميع يعني إيه؟ يعني ليه سمع بصير يعني معنى البصير يعني ليه إيه؟ ليه بصر. ولكن هذا السمع ليس كسمعنا وهذا البصر ليس كبصرنا ليس كمثله شيء وهو. يبقى أنا فاهم معنى كلمة سميع ولا لا؟ يبقى المعنى أنا فهمته. ولو صلب أنكم أنا أمنتم من في السماء. كلمة في السماء يعني إيه؟ يعني على لأن في تأتي بمعنى على وما ينفعش فيه بمعنى الظرفية لأنها لو كان بمعنى الظرفية معناها أن الله عز وجل حل في خلقه وهذا ممنوع بالإجماع. فوق الفوقية التي هذه بمعنى في معنى الفوقية التي تؤيدها سائر النصوص وهو القاهر فوق وهو النصوص وهو القاهر فوق عباده وحديث الايه وحديث الرسول صلى الله عليه وسلم التي بلغت حتى وإليه كما جاي في صفة الايه العلو إليه يصعد العلو يعني 100 دليل أو 1000 دليل في إثبات علو الله عز وجل على خلقه. ذكر ايه ذكر ايه هاي ماشي هو في كلمة في اللغة مش هنعدل هنقول هو فين في السماء. لكن لما نيجي نفهمك يعني ايه في السماء يعني جوه ولا برا كلمة هنقول اين الله ما هو زي ما قال في القرآن في السماء قال اعتقدناه مؤمن. لما تقول اين الله هنقول لك في السماء. ايه اللي انت فهمته من الكلمة هو ده اللي احنا بنسألك فيه. ايه اللي انت فهمته تقول لا ما نفهمش حاجة نسيبها يعني ايه ما انت بتقول فيه يعني جوه ان السماء فوق او جوه جهه فوقيه فاذا الله جهه فوقيه يعني او صفه العلو هو بقول امنتم من في السماء ما قالش فيه. يبقى انت خلاص انت حولتها هو الى فيه. انا بتكلم على المعنى اللي انت فهمته من النص. ايه اللي انت فهمته من النص فهمتش حاجه انتلاء العلو بس. طيب يعني فهمته ازاي العلو وان يبقى اذا فيه هنا عشان تفهم العلو يبقى فيه هنا لا تعني الظرفية عشان تفهم العلو ماشي عشان ما باش فيه تناقض في كلامك. انا فهمت من فيه العلو يبقى فيه هنا لا تعني الظرفية ماشي يبقى لابد انها تكون بمعنى على. هو ده كلام اهل السنة انا ما بقلفش لكن انا بحاول في الحقيقة يبقى ده الرد على المخالف اللي بينفي العلو ماشي. تفسير قوله تعالى وذروا الذين يلحدون في أسمائه ماشي مش كده احنا وصلنا لنا. طيب قال ايه معنى الإلحاد وذروا الذين يلحدون في ايه في أسمائه. الحاد الأول إلحاد المشركين وذروا الذين يلحدون في أسمائه. إلحاد المشركين وهو عدولهم بأسماء الله تعالى عما هي عليه وتسميتهم أوثانهم بها مضاهاة لله عز وجل ومشاقة له. انت عارف مناه من المنان مناه من الايه والعزة من الايه والله من الله فألحدوا في أسماء الله عز وجل وسموا بها ايه أوثانهم. فهذا هو الحد الايه الحد المشركين وهي عدولهم بأسماء الله تعالى عما هي عليه وتسميتهم أوثانهم بها مضاهاة لله عز وجل مشاقة رسوله. الإلحاد الثاني نوع الثاني من الإلحاد الإلحاد الإيه المشبهة الإلحاد المشبهة الذين يكيفون صفات الله عز وجل ويشبهونها بصفات خلقه مضادة لله تعالى وردا لقوله ليس كمثله شيء ولقوله تعالى ولا يحيطون به علم وهو مقابل لإلحاد الايه، وهو مقابل لإلحاد المشركين. فأولئك جعلوا المخلوق بمنزلة الخالق اللي هم المشركين وسووه به، وهؤلاء جعلوا الخالق بمنزلة الأجسام المخلوقة. يبقى ده ضد ايه؟ ضد ده اللي هو الإلحاد المشبهة، شبهوه تعالى بايه؟ بخلقه. أما المشركين شبهوا الخلق ايه؟ به. النوع الثالث من الإلحاد، وذروا الذين يلحدون في أسمائه، إلحاد النفاة، وهم قسمان. قسم أثبتوا ألفاظ أسمائه دون ما تضمنته من صفات الكمال، أثبتوا إيه الأسماء، دول معتزل ماشي، وهم فقالوا رحمن بلا رحم، رحمن الرحيم بلا رحم، وعليم بلا علم، وحكيم بلا حكمة، وقدير بلا قدر، وسميع بلا سمع، وبصير بلا بصر، واضطردوا بقية الأسماء الحسنى هكذا وعطلوها عن معانيها. مش احنا قلنا أسماء الله عز وجل أعلام وأوصاف، يبقى كل علم بيحمل صفة يبقى يوصف بها الله عز وجل، هو جعلوها أعلام فقط. أعلام ايه؟ عشان احنا لما قعدنا القواعد قلنا ايه، أسماء الله عز وجل حق على حقيقتها، تضمنا ومطابقة والتزاما، أو مطابقة وتضمنا والتزاما، وأنها أعلام وأوصاف. يبقى العلم الحكيم يحمل صفة الحكم، العلم العليم يحمل صفة العلم، الرحمن الرحيم يحمل صفة الرحمة. لكن دول جردوا الأسماء عن الايه؟ عن الصفات، قالوا عليم بلا علم، قدير بلا قدر، رحمن بلا رحمة، إلى غير ذلك. طيب، وهم في الحقيقة كمن بعدهم وإنما أثبتوا الألفاظ دون المعاني تسطرا، وهو لا ينفع، تسطرا للايه؟ للتعطيل. وهم الجهمية وأتباعهم، ومنهم الغالي والمتوسط والمنكوب في ذلك، واتبعهم في ذلك المعتزلة في هذا. وقسم لم يتستروا بما تستر به إخوانهم، بل صرحوا. نعم، دول الجهمية. بل صرحوا بنفي الأسماء وما تدل عليه من المعاني، واستراحوا من تكلف أولئك، وصفوا الله تعالى بالعدم المحض الذي لا اسم له ولا صفة له، وهم في الحقيقة جاحدون لوجود ذاته، مكذبون بالكتاب وبما أرسل الله به رسله. وكل هذه الأربعة الأقسام كل فريق منهم يكفر مقابله، وهم كما قالوا كلهم كفار بشهادة الله وملائكته وكتبه ورسله والناس أجمعين من أهل الإيمان والإثبات الواقفين مع كلام الله تعالى وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. يبقى دول الايه؟ اللي هم الذين ألحدوا في أسماء الله عز وجل وإيه؟ وصفة صفاته العلي. الجزء هو اللي قبل الاتحاد على طول، الصفحه دي ما كناش اللي هي الاتحاد على طول، الصفحه دي. ما انا قلت لك خلاص، انا مشيت معاك في كذا صفه، واقرا كلام ابن القيم ده مش كده. طيب، بعد كده صفاته العلي، اي من صفات الله عز وجل انه العلي. نعم، نعم. هو في الحقيقة ما الجهمية هم معطلة، هو القسم الأول ده هم المعتزلة اللي هم أثبتوا أسماء ألفاظ أسمائه تعالى دون ما تضمنه من صفات الكمال، يعني الكلام اللي هو رحمن بلا رحمة وقدير بلا قدرة وكذا، ده كلام الايه؟ ده كلام المعتزلة. والتاني ده الجهمية، وإن كان الأصل بدول هم الايه؟ هم الجهمية ابتداء، والمعتزل اللي تبعهم عليه على هذا. نعم، كفار. نعم، اللي ايه؟ لا، المرجئة ليس بكفار، يعني فيه وفيه بقى على التفصيل، لكن المرجئة ليس بكفار. لا، صفاته العلي. قال: وإثبات صفاته العلى التي وصف بها نفسه تعالى ووصفه بها نبيه صلى الله عليه وسلم من صفات الكمال ونعمة الجلال، من صفات الذات وصفات الأفعال. عرفنا هي صفات الذات وصفات الأفعال، متى لصفات الذات؟ مصل للصفات الايه؟ الأفعال الاتيان والمجيء والنزول الأفعال الاتيان والمجيء الرحمن صفات ذات العلم القدرة الحكمة في كلها صفات الايه صفات ذات ماشي صفات الفعل النزول الاستواء المجيء الاتيان الضحك العجب ها الفرح كل دي صفات ايه صفات افعال بنقول بقى الصفات الخبرية الصفات الايه يسموها الصفات يسموها الصفات الايه الخبرية الذاتية الصفات الخبرية الذاتية اللي هي زي القدم زي الساق زي العين وكذا اللي هي ايه اللي هي نظيرها أبعاد لنا نظير ذلك أبعاد لنا نظير هذه الأسماء العين والأصبع والايه والقدم والساق نظير ذلك أبعاد ايه أبعاد لنا فهذه صفات خبرية يعني خبرية يعني سبيلها الخبر لأن ممكن الصفات الذاتية ها هي بالخبر والعقل لازم لله يبد أن يكون قادر وعالم وحكيم وكذا فطريق إثبات هذه الصفات العقل والنقل العقل والإيه والنقل أما الصفات التي إيه نظيرها أبعاد لنا لا سبيل لإثباتها إلا بالنقل فقط عشان كده بنقول الصفات اللي الصفات الخبرية الذاتية هي الصفات للذات سبيلها الخبر لكن في صفات ذاتية وعقلية يعني العقل يثبتها والخبر يبقى صفات ذاتية عقلية مش كده سبيل إثباتها العقل والنقل وفي صفات ذاتية لا سبيل للعقل إلى إيه؟ إليها لا طريق لمعرفتها إلا عن طريق الإيه؟ عن طريق الخبر ماشي كده بعضهم قد يسميها صفات ثبوتية وصفات إيه؟ سلبية أو صفات مثبتة وصفات إيه؟ منفاة فاللي أثبته العلم والقدرة والحكمة واللي نفاء الظلم والنوم والسنة فبيسميها مثبتة أو منفية يعني كل هذه لا مشاحة في الاصطلاح زي ما احنا قسمنا التوحيد إلى قسمين ولا ثلاثة مش كده كذلك في التقسيم الإجمالي للأسماء والإيه والصفات ماشي لكن في النهاية كل المعاني إيه واحد نعم ليه صفات الجلال ها والكمال ها ماله ماله ماشي كله بيدور على عند صفات الكمال والإجلال والعظمة لله عز وجل ما يعني انت عايز ايه مش فاهم ها اللي هي ايه الكمال والإجلال والعظمة صفات للذات وصفات عقلية كانت تثبت بالعقل وتثبت بالنقل ماشي طيب خلاص صفاته العلي ماشي قال من صفات الذات أي وإثبات صفاته العلى التي وصف بها نفسه ووصفه بها نبيه صلى الله عليه وسلم صفات الكمال ونعوت الجلال من صفات الذات وصفات الأفعال مما تضمنته أسماؤه بالاشتقاق مما تضمنته أسماؤه بالاشتقاق العلم اشتقنا من العليم والقدرة من القدير والسمع من السميع والبصر البصير والحكم الحكيم والرحمة والعزة والعلو وغير ذلك من العلي مش كده يبقى دي مشتقات من ايه من اسمائه وهي صفات له ومما اخبر به عن نفسه واخبر بها عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يشتق منه اسم خلاص يبقى اذا الاسماء اللي اخبر منها عن نفسه واشتقت منها ايه او الصفات اللي اخبر بها عن نفسه واشتقت منها اسماء وفي صفات اخبر بها عن نفسه ولم يشتق منها ايه أسماء كحبه للمؤمنين والمتقين ما قلناش من أسمائه محب المؤمنين ومحب الايه المتقين والمحسنين ورضائه عن عباده المؤمنين ورضاه لهم الإسلام دينا وكراهته انبعاث المنافقين وسخطه على الكافرين وغضبه عليهم وإثبات وجهه ذي الجلال والإكرام ويديه المبسوطتين بالإنفاق وغير ذلك مما هو ثابت في الكتاب والسنة والفطر السليمة وسيأتي الكلام على ما ذكر من ذلك في المتن في محله طيب إثبات ربوبيته تعالى نعم شيخنا بنقول ان احنا مش هنقدر نخلق قاعده بكده ان احنا مش هنثبت اسم الا بدليل صح بذلك مش هناخد من الصفه اسم لا، ما هي هذه، هذا الاسم الثابت بالدليل وصفته أيضا وردت. ففي مشتقات إن الله عز وجل رحيم وهو الرحمن الرحيم، ورد أنه اسمه الرحمن واسم الرحيم، وورد صفته أنه رحيم بعباده وكذا، فوردت هذه صفته صفات فعل، وهي مشتقة من الايه؟ من الصفة، وهي مشتقة من يعني الاسم، أو معنى أصح إن المشتقات دي ورد بها ليه؟ ورد بها الاسم. أنا مش حاجة بقول لك للصفات وهشتق منها اسم، أيوة نعم، لكن أنا بقول في عندي أسماء موجودة والصفات بتاعتها إيه؟ موجودة، يعني الصفات المشتقة من الاسم موجودة، وفي صفات ومش موجودة الأسماء، لا يجوز أن أنا أستخرج أسماء. تفهمني؟ أو أنا نفس القاعدة مش ما. طب أنا كل اسم مشتق من صفة؟ أيوة نعم، ما احنا قلنا أسماء الله عز وجل صفات أعلام وأوصاف، مش دي قاعدة؟ أسماءه أعلامه، يبقى كل علم لابد أن يكون في منه إيه؟ صفة أو صفات. وهي بقى السؤال اللي أنت بتسأله جيت مناسبته، أسماء الله جل وعلا حق على حقاتها مطابقة وتضمن والتزام، هي دي أقول مطابقة اسم الرحيم ماشي، وبيتضمن صفة الرحمة، يبقى هو علم على الذات الإلهية بالمطابقة، ويتضمن صفة الرحمة بالتضمن، ويتضمن صفة الإيه؟ الحياة بالالتزام. واضح؟ وانا قادر اميز بين الالتزام وصفتين اللي هي التطابق والمتوقع والتضمن، لكن التضمن والمتوقع احس ان هم بيتداخلوا معايا. المطابقه زي ما انا هقول لك ايه، انا اديتك مثل بسياره مش كده؟ ما هو السياره دلوقتي بيبان السياره الازاز بتاع السياره اللي هو الايه البطارية المقاعد كل السيارة، فلما أقول لك السيارة لا دي مطابقة خلاص، لما أقول لك السيارة تفهم إيه؟ إنها هي الكتلة الكاملة دي، عرفت المطابقة؟ هي الكتلة الكاملة. لما أجيب لك الباب لوحده ده باب السيارة، يبقى عارف إن هو بتاع سيارة، ده بالتضمن، لأن أنت عارف إن السيارة بتتضمن إيه؟ أبواب. يبقى إذن بالتالي المطابقة يبقى على الكل، هو ما يشمل جميع الايه؟ التضمن جزء من الكل، هو يبقى اذا المطابقه بقى هو دلاله المسمى على جميع اجزاء ماشي، التضمن هو دلاله الايه الاسم على جزء من ايه من مسمى، على جزء مسمى، دلاله الاسم على جزء مسمى. يعني عشان اما بقول لك السياره يبقى عارف ان فيها ازاز ولا لا، عرفت ولا لا؟ مش السياره فيها ازاز، قلت لك سيارة عرفت فيها بطارية ولا لا؟ ده عرفته منين؟ من دلالة الاسم على جزء مسمى، هو ده مسمى دلالة المطابقة. فلما اقول لك عربية عرفت ان فيها بطارية ولا ما عرفتش ان فيها بطارية؟ عرفت ان فيها بطارية، عرفت منين؟ اهو ده ليه؟ بالتضمن، عشان لما انا قلت لك عربية بيتضمن في طريق ذلك ان فيها بطارية وان فيها مقاعد وان فيها ازاز وان وان وان وان، مش كده؟ فلما انا بقول لك مثلا الرحيم بقول لك ايه؟ بيدل على صفة الرحمة بالتضمن صح؟ وبيدل على ذات رحيمة بالمطابقة، دل على ذات رحيمة بالايه؟ بالمطابقة، وبيدل على صفة الحياة فلسم. كما ان العربية بتدل ان واحد صممها واحد صنعها ومش موجود، او هو ما دل على لازم المسمى. يعني ايه كده الوقت خلص يعني؟ ما دل على لازم المسمى. نعم هم كلام المعتزلة علشان ينفوا، لأنه أصلا لما قالوا ذلك خلاص، قالوا إن إيه إن الحكمة دي هيبقى فيها تشبيه، يعني أصلا إن العبد بيوصف بأنه إيه حكيم، وأن الله عز وجل ليس كمثله شيء فلا يوصف بالحكم. طب يعملوا إيه لما لو اسم الحكيم في الكتاب؟ قالوا حكيم بلا حكمة، عشان في دماغهم لو أثبتوا الحكمة يبقى شبيه، وهو قال ليس كمثله شيء وهو سميع الإيه، هذا هو فهمهم اللي أدى إلى هذا اللي خلاهم ينفوا صفة الحكمة، فنفوا كل الصفات وقالوا بالتالي الأسماء أعلام بس ما هيش أعلام وإيه. لكن أهل السنة كانوا أسعد بذلك، قالوا أعلام وأوصاف، أن هذه الصفات مثبتة، وقالوا أن هذه الصفات لا تشبه صفات المخلوقين، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، فأثبتوا مع التنزيه. التانيين عطلوا بزعمهم، ليه عطلوا؟ عايزين ينزهوا، عشان هم عايزين ينزهوه عن ايه؟ عن مشابهة المخلوقين، فقالوا المخلوقين بتوصف بالحكمة وهو ليس كمثله شيء، فلا نصفوه بالايه؟ بالحكم. آدي اللي دخل في دماغهم، فهم يريدوا ابتداء التنزيه لكن ضلوا في الطريق خلاص. والمشبهة يبقى دول المعطلة، ماشي كده. المشبهة عايزين يثبتوا فغالوا في الإثبات، التانيين غالوا في النفي، يعني يقول ليس كمثله فغالوا في النفي، وهو السميع البصير ده إثبات. فالمشبهة غالوا فين؟ في الإثبات. دول غالوا في الإثبات حتى وصل بهم إلى الايه؟ إلى التشبيه. ودون غالوا في التعطيل، غالوا في الايه؟ في النفي حتى وصل بهم إلى التعطيل. واعلم إن المعطل ده في قلبه مرض. هو ليه عطل؟ كان في قلبه مرض التشبيه، في قلبه مرض الايه؟ التشبيه. فعمال كل ما يقول سميع بصير تيجي في دماغه سمعه وبصره، ماشي. كل ما يقول مثلا عليم حكيم يجي في دماغه علم الانسان وحكمه الايه؟ وحكمه الانسان. عشان يهرب من المرض اللي في قلبه ده راح على طول ايه؟ معط. والمشبه مريض بالتعطيل، مريض بالايه؟ بالتعطيل. كل ما يجي له اسماء يعطل، فراح رايح فين؟ بالتشبيه. فكلاهما مريض، ماشي. لكن من كان قلبه سليم هو اثبات مع التنزيه، يثبت الصفه لله عز وجل كما وردت مع تنزيهه عن شبه المخلوق. فدائما يعني كما اقول لك ان اهل السنه بين التشبيه والتعطيل، كما يخرج الله جل وعلا لبنا سائغا من بين فرط وايه ودم سائغا للشارب، مش كده؟ فهكذا من بين فرط الايه التعطيل ودم التشبيه يخرج لبن سائغ، وهو اثبات مع التنزيه، وهو اعتقاد ايه اهل السنه كما يقول ابن القيم في نزهه رحمه الله تعالى. طيب هنكتفي بهذا الايه بهذا القدر، وهنقف عند اثبات ربوبيته تعالى وانه الرب الجليل الاكبر الخالق البارئ المصور مع هذه الاسماء في المره القادمه، ماشي. وانه الرب الجليل الاكبر الخالق البارئ المصور. نكتفي. سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك. السلام عليكم.